أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية. الطرف الآخر يقول بإمكان الإعادة، ودليله طالما أمكن الوجود إذن يمكن الإعادة، مو هذا دليلك؟ فقال: طالما يمكن الوجود يمكن الإعادة، إلا اللهم أن يكون مانع ماذا؟ عرضي. الآن الشيخ الطوسي يرد عليه يقول له: هذا المانع مو عرضي، وإنما أمر لازم للماهية. لماذا؟ لأنك عندما تريد أن تعيد لابد أن يتخلى العدم بين الوجود السابق وبين الوجود المعاد، هذا أمر لابد من حتى يصدق عليه الإعادة. بينما في الوجود الأول هل يشترط أن يتخلى العدم بين وجود وبين الوجود الآخر؟ لا. فإذن الذي يمنع من الإعادة هو أمر لازم من لوازم الماهية وليس عرضي كما فرضتم. صحيح، هذا كل البحث. نطبق. أقول: هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم وتقرير الدليل. هسه هذا دليل الخاص. يقول: أن الشيء بعد العدم إن استحال وجوده لماهيته أو لشيء من لوازم الماهية. ليش يا مولانا مستحيل أن نعيد هذا الشيء؟ الاستحالة في الماهية أو الاستحالة في لوازم الماهية؟ إذا تقول الاستحالة في الماهية أن تعاد، أو الاستحالة في لوازم الماهية أن تعاد، هذا الكلام نرجعه إلى أصل الوجود الأول لما وجدت أول مرة. إذا كان مستحيل الماهية مستحيل أن توجد، إذن المفروض من الأول أن لا توجد. إذا كان استحالة وجود الماهية للوازمها كان المفروض من الأول أن لا توجد. فطالما أمكن وجود الماهية ولا استحالة في نفس الماهية وفي لوازمها، إذن لا استحالة في إعادتها. خب، يقول: نعم، أن الشيء بعد العدم إن استحال وجوده، يعني إن استحال إعادته بعد العدم لماهيته أو لشيء من لوازم الماهية، وجب امتناع مثله الذي هو الوجود الأول، الوجود المبتدأ. صحيح، أول الوجود لزم أن يمتنع. إذا تقول لا يمكن أن نعيده لاستحالة في الماهية أو لاستحالة في لوازم الماهية، إذن نقول: كيف وجد أول الأمر قبل أن ينحدث؟ ها، إذن لابد من أول الأمر أن لا يوجد. فطالما وجد في أول الأمر لابد أن يمكن إعادته ثانيا. زين، إذا تقول لا، المانع مو نفس الماهية مانعة من الإعادة ولا لازم الماهية مانع من الإعادة، نقول له إذن، يقول لي: أمر عرضي. العرض إذا زال صارت الإعادة ولا صارت الإعادة؟ وإن كان امتناع الإعادة لأمر غير لازم للماهية بل لعارض، فعند زوال ذلك الأمر العارض يزول امتناع الإعادة. هنا الشيخ الطوسي رح يرد عليه، يقول له: احنا الوجود الاول عندما وجد هل كان يستلزم أن يكون بينه وبين وجود سابق عدم؟ لا. بينما في باب الإعادة يستلزم أن يكون بين الإعادة وبين الوجود السابق عدم أم لا؟ ولا إذا ماكو عدم بعد إعادة ما يصير. فإذا إذا صار عدم بين الإعادة وبين الوجود السابق معناته استلزم أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه. زين، يا ترى في باب الإعادة مو قلنا يلزم أن يكون عدم بين المعاد وبين الوجود السابق؟ هذا لازم عرضي لو لازم للماهية، لازم للماهية. ماهية الإعادة لابد أن يكون سبقها عدم بينها وبين الوجود السابق. وتقرير الجواب أن الشيء بعد العدم ممتنع الوجود، ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم. صحيح، لابد أن وجود الإعادة يكون مقيد ببعدية ماذا؟ العدم. وبعبارة أوضح، لابد من تخلل عدم، لابد من تخلل عدم بين المعاد وبين الوجود السابق. وهذا معناته ماذا؟ معناته تخلل العدم بين شيء ونفسه. هل هذا الشرط، هذا اللازم لابد منه في الوجود الأول؟ لا. تخلل العدم بين الشيء وبين الوجود السابق لابد منه في الوجود الأول؟ لا. بينما في الإعادة لابد منه؟ لا لا، لابد منه حتى يصدق الإعادة. وذلك الامتناع لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود. أما الماهية الأولى أول ما وجدت لابد من هذا اللازم كان؟ لا لا، إنما لازم للمعاد. وذلك الامتناع لازم للماهية المعادة، وذلك الامتناع لازم للماهية المعادة. هذا يرد يقوله لازم للماهية الموصوفة. شنو هذا الكلام؟ لازم للماهية المعادة، لازم للماهية الموصوفة بالعدم بعد الوجود. انتهى. هل يوم هذه المسألة 41 هذه مسألة طبقا للبحوث اللي مضت اتصورها جدا سهلة؟ احنا قلنا تذكرون ذاك الأسبوع قلنا الموضوع لما نحمل عليه المحمول، نحمله بشرط المحمول لا بشرط عدم المحمول. لا بشرط، لأن إذا قلنا بشرط المحمول صار اجتماعي مثلين، وإذا قلنا بشرط عدم المحمول صار اجتماعي نقيضين. فقلنا الموضوع نأخذه لا بشرط. الآن المسألة هنا الموجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، صحيح؟ فيقول هذا الموجود الموجود الموجود اللي تقول إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، هذا الموجود شنو هذا؟ هذا الموجود هو واجب لو ممكن؟ أنت الآن تقول الموجود إما واجب وممكن، هذا الموجود الموضوع، صحيح؟ اللي تقسمه المقسم الموجود المقسم الموجود قسمته إلى واجب وإلى ممكن، هذا الموجود المقسم شنو هو؟ واجب لو ممكن؟ إذا تقول الموجود الواجب ينقسم إلى واجبين صار تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى ممكنين، فهذا مشكلة راح يصير واجب وممكن في آن واحد ومن جهة واحدة. نقول لا لا، الموجود الممكن إما واجب وإما ممكن، يصير همو مخبول تناقض الموجود الممكن، إما واجب. فإذا الموجود شنو ناخذه؟ ناخذه بشرط الوجوب أو بشرط الإمكان أو ناخذه لا بشرط؟ لا بشرط. ثم نقسمه إلى واجب وإلى ممكن، صحيح؟ طب إذن المقسم يلزم أن نأخذه بشرط الإطلاق. يا شيخ علي شو تقول؟ المقسم اي فناخذه شنو يعني مقصودك ناخذه مطلق؟ يعني ناخذه بشرط الاطلاق، ناخذه بشرط الاطلاق، ناخذه بشرط الاطلاق. صار بشرط شيء لو لا؟ بشرط الاطلاق صار بشرط شيء. يقول لا لا لا لا، المقسم لا تاخذه بشرط الوجود ولا بشرط العدم، ولا تأخذ بشرط الإطلاق، تأخذ لا لا بشرط. لأن إذا تقول يلزم إنما المقسم لابد أن نأخذه بشرط الإطلاق، يقول صار بشرط الشيء، بس حط له شرط. أي إذا لابد أن يكون مطلق، ولكن مو لابد أن يكون بشرط الإطلاق. ها إذا لتشترط الإطلاق أخذ لا بشرط. هم احيانا الواحد يريد يفر من تلك المشكله، يقع في مشكله اخرى يقول بشرط الاطلاق، يقول له صار بشرط شيء الا بشرط هو الاطلاق. بس لتاخذ الموجود بشرط لا بشرط صار بشرط. شوف شيخنا سيدنا بشرط شيء شرطه، بشرط لا شرطة، لا بشرط ليس فيه شرط. إذا قلنا بشرط شيء شرطه، بشرط لا شرطه، لا بشرط ماكو شرط. قلنا بشرط لا بشرط صار بشرط شيء. هذا التقسيم الرابع راح يعود إلى بشرط شيء، إلى القسم الأول. راح يصير إنما المقسم يلزم أن نأخذه بشرط لا بشرط. يقول لا هذا كلام اللي تحكي، قول لا بشرط، لتقول بشرط لا بشرط. لأن إذا وضعت بشرط لا بشرط صار ماذا؟ صار بشرط شيء. لا بشرط إطلاق ما يخالف قبول، بس لتأخذ بشرط الإطلاق هو لا بشرط. ما يخالف إذا تقول بشرط الإطلاق أو بشرط لا بشرط صار بشرط، اثنيناتهم صار بشرط. تقول المقسم يشترط أن يكون مطلقا، المقسم يشترط أن يكون لا بشرط، نفس الشيء. إذا أنت شرطت شرطا في المقسم وهو شرط الإطلاق، يقول لي تشترط لا، أنت قول المقسم لا بشرط قبول، قول المقسم مطلق قبول، بس لا تقول يشترط أن يكون المقسم لا بشرط صار بشرط شيء. ما احنا نريده لا بشرط يا مولانا. صار بشرط شيء، بشرط شيء. احنا نقول الموجود، الموجود يا شيخ علي، الموجود المطلق بشرط الاطلاق يكون واجبا. يقول هذا غلط، الموجود المطلق بشرط الإطلاق ليس واجب، لا هو واجب ولا هو ممكن. بل لا أقول بشرط الإطلاق لا هو واجب ولا هو ممكن. شنو تقول يكون واجب؟ شنو تقسم؟ مو جنابك تقول لي انه ماكو مشكلة نخليه بشرط الاطلاق. اذا خلينا بشرط الاطلاق ما راح نقدر نقسمه. الموجود بشرط الاطلاق واجبة. يقول يعني شنو بشرط الاطلاق هو واجب؟ المطلق يعني لا واجب ولا ممكن، بينما انت تقول واجب. فإن الاطلاق اللي تخليه شرط راح ينافي تقسيمه. فاذا لازم تقول الموجود، خلص لا تقول بشرط ان يكون مطلقا، فاذا كان مطلقا فهو اما واجب. وشنو اما واجب؟ الموجود المطلق ليس بواجب. شنو اما واجب؟ نقول له اما ممكن. الموجود المطلق مو ممكن، لا ممكن ولا واجب. صحيح. فاذا لا تجعل الاطلاق شرطا ولا تجعل الله بشرط شرطا. اجعل الله بشرط لا بشرط، اتركه لا بشرط. فاذا المعادله المقسم، اذا الموجود اذا ردنا نقسمه الى الواجب والممكن، لا نقدر ناخذه بشرط شيء ولا بشرط، لا ناخذه ماذا؟ لا بشرط. مساله كلش سهله. خلاص. المسألة 41 في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن. فهذا الموجود ما واجب وما ممكن، هذا قرأناه احنا سابقا. بس هنا يبدو يقول مولانا الموضوع يعني المقسم تأخذ لا بشرط، بس يبدو يشير إلى النقطة. قال وقسمة الموجود إلى الواجب، الواجب يا هو وهو الغني عن الغير، صحيح؟ والممكن اما الغني عن الغير نقول او وهو المستغني عن الغير، والممكن وهو المحتاج الى الغير. وقسمة الموجود الى الواجب والممكن، هاي القسمة شنو مولانا؟ قسمة ضرورية. زين، وردت هذه القسمة على الوجود بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط؟ وردت على الوجود لا بشرط. هذا لا بشرط هالشكل هو يبينه، من حيث أن الوجود قابل للتقييد، صحيح، بالوجوب والإمكان، وعدم التقييد بالوجوب والإمكان، أي أخذ الوجود على نحو لا بشرط. خلص. فإذا مولانا نقول الموجود إما واجب وإما ممكن. هذا الموجود شنو؟ الموجود الواجب إما واجب وإما ممكن، أو الموجود الممكن إما واجب وإما ممكن. نقول الموجود بما هو هو لا بشرط، إما واجب وإما ممكن، انتهى. أقول العقل يحكم حكما ضروريا بأن الموجود إما أن يكون مستغنيا عن غيره وهو واجب، أو يكون محتاجا إلى غيره وهو ممكن. والأول يعني المستغني عن الغير واجب، والثاني المحتاج إلى الغير ممكن، وهذه قسمة ضرورية لا يفتقر فيها إلى أو لا يفتقر فيها إلى برهان. زين، مولانا هاي القسمة واردة على الوجود بشرط الإطلاق أو لا بشرط؟ لا بشرط. وليست القسمة واردة على مطلق الوجود بشرط الإطلاق، وليست القسمة واردة على مطلق الوجود بشرط الإطلاق. وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق. ليش؟ لأنه بذلك يصبح بشرط شيء لتشترط الإطلاق. أقبلها بشرط هو النتيجة شنو يصير؟ مطلق. فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء، صحيح؟ فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء، ذلك الشيء يعني شنو؟ فإن الشيء من حيث هو بشرط الإطلاق، أقول الوجود بشرط الإطلاق إما واجب وإما ممكن. يقول أنت تقول بشرط الإطلاق وبعدين تقول إما واجب وإما ممكن، يصير؟ أنت تقول بشرط الإطلاق يعني يبقى ماذا؟ مطلقا. بعدين تقول إما واجب وإما ممكن، تقسمه بل مطلق، صح؟ بلي. لا لا المسألة ما دقة، أكو دقة بالمسألة. لا اللون، بس أنا أسألكم سؤال الآن، أنا أسألكم سؤال، اللون إما أسود وإما أبيض وإما أخضر وإما أحمر وإما أصفر، هذا اللون اللي جعلت موضوع قسمته، هذا المقسم شنو هذا؟ يشترط فيه الاحمرار او الاسوداد او الاخضرار او كل هذا؟ لا لا بشرط. انا هسه عيفنا انا شنو اريد؟ هذا اللون اللي جعلت مقسم فرضته اسودا وبعدين قلت اما اسود واما احمر، او ما فرضت له لونا؟ مولانا المقسم، انا الان اقول لك جيب لي لون بشرط الاطلاق، اذا جبت لي لون احمر اقبله منك؟ يعني نقول الشرط الإنسان بشرط أن يبقى إنسان لا ينقسم إلى رجل أو امرأة، فهو إما رجل أو امرأة. أحسنته، بس أنت لتشترط أن يبقى مطلقا؟ لا، لو قلنا فيه فرق، أنا أقول الموجود بشرط أن يبقى مطلقا لا ينقسم إلى واجب وإلى ممكن، هذا الوجود الموجود بشرط أن يبقى مطلق من دون تخصص، أقول إما واجب وإما ممكن. يقول أنت تشترط الإطلاق وبعدين تخصصه بالواجب أو الإمكان؟ إيه؟ بما هو هو لا بشرط، هو شنو يصير؟ هو يصير إطلاق. فلو اشترطنا فيه الإطلاق يمكن تقسمه إلى واجب أو ممكن؟ لا بعد، راح يصير تناقض شرطك أنت. أنت تشترطان، ليش أقول جيب لي مثال اللونية؟ أنا أقول جيب لي لون، ما أريد لا أسود ولا أحمر، أريد لون يشترط فيه الإطلاق. فلو فرضنا أنت جبت لي فرد لون هذا أحمر، أقول لك أنا اشترطت فيه الإطلاق، أنت جبت لي لون أحمر، أنا أريد لون مطلق لا فيه احمرار ولا سودة. لا ما يخالف، أنا اشترطت الإطلاق لو لا، فيمكنك أنك تجيب لي لون فيه احمرار أو سودات؟ لا، إذا إحنا اشترطنا في الموجود الموجود بشرط أن يبقى مطلقا لا هو واجب ولا هو ممكن، بشرط أن يبقى مطلقا لا هو واجب ولا هو ممكن، نقول إما واجب وإما ممكن. يقول شلون يصير؟ أنت تقول أنا أريد يبقى مطلق وبعدين أدخل في الوجوب أو الإمكان. إنما اشترط، إنما قل الموجود لا بشرط، لا بشرط الإطلاق ولا بشرط الوجوب ولا بشرط الإمكان، هو إما واجب وإما ممكن. هذا لتشترط الإطلاق. هذا يقول مولانا وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق، لا تورد القسمة على الوجود بشرط الإطلاق. ليش؟ فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء، فإن الشيء من حيث هو يشترط فيه الإطلاق ويبقى يشترط فيه الإطلاق، يستحيل أن ينقسم إلى الواجب والممكن. هذا يقول أنت لا تأخذ الوجود، لا تأخذ بشرط الوجود ولا بشرط الإمكان ولا بشرط الإطلاق، حتى الإطلاق لا تجعله شرطا، أخذ لا بشرط هو أوتوماتيكين شنو يصير؟ شنو يصير؟ أخذ لا بشرط أوتوماتيكين شنو راح يكون؟ مطلق. بعد مو تقول يشترط الإطلاق فيه، يقول إذا اشترطت الإطلاق فيه بعد ما تقدر تقسمه إلى واجب أو ممكن. فإن الشيء من حيث هو يشترط فيه الإطلاق يستحيل أن ينقسم إلى واجب وممكن، ها هما غير ذلك الشيء، هما غير الإطلاق، هما الوجوب والإمكان غير الإطلاق. ما احنا افترضنا أن نأخذ الموجود بشرط أن يبقى مطلق لا واجب ولا ممكن، شلون تقول إما واجب وإما ممكن؟ ها زين. وإذا اعتبرت قسمة الشيء فلا يؤخذ بشرط الإطلاق، فلا يؤخذ من هذه الحيثية، فلا يؤخذ من هذه الحيثية يعني بشرط الإطلاق، بل يؤخذ الشيء يعني المقسم، بل يؤخذ الشيء يعني المقسم بلا تقيد، بلا تقيد بشرط، يعني نأخذه لا بشرط، لا بشرط الوجوب ولا بشرط الإمكان ولا بشرط الإطلاق، لا بشرط الوجوب ولا بشرط الإمكان ولا بشرط الإطلاق، نأخذ لا بشرط، بل يؤخذ الشيء يعني المقسم بلا تقيد بشرط. زين. مع تجويز التقيد، ها ناخذ لا بشرط، بعدين يمكن ان يقيد بالوجوب ويمكن ان يقيد بماذا؟ بالامكان. اما اذا انت قلت الاطلاق شرط اريده مطلق، مطلق اريد ماي مطلق، اريد ماي مطلق، لا شربت لا معتصر من الاجسام ولا مخلوط بالاجسام، اريده مطلق. واحد يجيب لي كرب ماي معتصر أو خليط بالأسفل، أقول أنا كان شرط الإطلاق. ومرة واحد يقول الماء إما معتصر من الأجسام وإما مختلط بالأجسام مثلا، هذا أخذ أي ماء؟ أخذ الماء بما هو هو، مو يأخذ يجعل من شروطه الإطلاق، ها بلا تقيد بشرط، بلا تقيد بشرط مع إمكان أن نقيده، نقيد المقسم بعدين إما بالوجوب أو نقيده بالإمكان مع تجويز التقييد. خب ويقسم، فتضاف إلى مفهوم الموجود، فتضاف إلى مفهوم الموجود المطلق، فتضاف إلى مفهوم الموجود المطلق مفهومات أخرى. مثلا نقول الموجود إما واجب، الموجود إما ممكن، ها إلى مفهوم الموجود المطلق مفهومات أخرى، ويصير مفهومه مع كل واحد، ويصير مفهوم الوجود مع كل واحد من تلك المفهومات الأخرى اللي هو الوجوب والإنكار قسمان لوحده. شنو عندكم؟ الموجود ويصير مفهومه يعني الموجود مع كل واحد من تلك المفهومات قسما. مفهوم الموجود، الموجود مفهومات الواجب او الممكن. هو شنو دي يقول؟ احنا الان بنجيب المثال كلامه في المقسم، يقول المقسم نأخذه بمفهومه المطلق ثم نضيف إليه مفهومات الأقسام. المقسم كله مقسم، مو إلا الموجود حتى ينقسم إلى قسمين ممكن وواجب. لا، المقسم تأخذ بمفهومه الكلي، صحيح، بمفهومه المطلق ثم تضيف إلى أقسامه. خذ مقسم الإنسان مثلا، الإنسان إما كاتب، وإما الإنسان إما مهندس، وإما خياط، وإما تاجر، وإما وإما وإما، ضيف له أقسام. زين، من تلك المفهومات قسمان. انتهى. يمكن إذا أريد نقول ويصير مفهوم الموجود مع كل واحد من تلك المفهومات يرحمكم الله، يعني الوجوب والإمكان قسما، أو نقول المقسم، لأن هناك شنو قلنا؟ قلنا ما يخالف، بس هناك شنو قال؟ قال أنه فإن الشيء فوق فإن الشيء، ثلاث أسطر ما قبل الآن آخر سطر اللي دا نقرأ، فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء. هنا بعد ما دا يقول فإن الموجودة، دا يأخذ مطلق المقسم، صحيح. فكل مقسم لما نريد نقسمه نأخذه من حيث هو لا بشرط، ثم نضيف عليه أقسامه، مفهومات أقسامه نضيفها عليه فيتحول إلى ماذا؟ إلى أقسام. احنا في بحثنا في الموجود جبنا وين رجعنا الضمير الى الموجود. قسما ادنى لا شنو مقسما اي هو تاخذ الموجود بما هو، الوجود بما هو، الموجود بما هو، هو تاخذه تضيف عليه مفهوم الوجوب صار قسم، تضيف عليه مفهوم الإمكان صار قسم. هذا يقول صار خلص من القسم، تريد تقسمه مو انت، تريد تقسم الموجود اما واجب واما ممكن. شلون تقسمه؟ تاخذ مفهوم الوجود الموجود المطلق وتضيف عليه الوجود، الوجود فيصير عندك قسم، تضيف عليه الإمكان يصير عندك قسم آخر. هو هذا اللي يحكي، هذا اللي يقوله، يقول ويقسم فتضاف الى مفهوم الموجود بما هو هو مفهومات اخر، ويصير مفهوم الوجود الموجود بما هو هو مع كل واحد من تلك المفهومات المضافة اليه قسما من الاقسام، فصار عندنا قسم واجب وقسم ممكن. انتهى. المسألة الثانية والأربعون، هاي المسألة الثانية والأربعون مفروض يدمجها مع المسألة الواحد والأربعين. ليش؟ لأن نفس الشيء، هي نفس الكلام الموجود، هناك في الموجود هنا في الإمكان، هناك في الموجود هنا في ماذا؟ في الإمكان، نفس الكلام. الممكن إما موجود وإما معدوم، الممكن ما موجود ولا ما موجود، ما شفت صحيح. الممكن معدوم ولا موجود، الإنسان ممكن بعضه موجود وبعضه ماذا؟ معدوم. زين، ها، في حد الاستواء، زين الممكن اي ممكن اما موجود او معدوم؟ الممكن الموجود اما موجود او معدوم، او الممكن المعدوم اما موجود او معدوم؟ ها بما هو الممكن بما هو هو اما موجود واما معدوم. اما الممكن اذا اخذت بشرط الوجود يمكن تقسم الى موجود ومعدوم، اذا قسمت الى موجود صار تقسيم الشيء الى نفسي والى غيري، بعدين تقسم الى معدوم تقول اما موجود واما معدوم راح يصير تناقض. الممكن الموجود اما موجود واما معدوم صار تناقض. الممكن المعدوم اما موجود نقول لك هذا تناقض، تقول الممكن المعدوم اما موجود تناقض واما معدوم تقسيم الشيء الى نفسه فمو مقبول. اذا اي ممكن بما هو هو لا به لا بشرط، ما نفس الكلام في الموجود مولانا. في البحث عن الامكان مولانا سابقا بحثت الامكان، ها سابقا بحثت الامكان. نعم ينتهي، ولهذا قلت هذه المسألة اصلا ما يحتاج نجعلها مسألة منفصلة. قال والحكم على الممكن بإمكان الوجود. عجيب. لا لا لا لا لا, لا. إهنان البحث عن الممكن من حيث هو ممكن، هناك البحث عن نفس الإمكان. الإمكان في قبال الوجوب راد يبين لنا شنو الامكان. الامكان هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدم وجوده. هنا امير تقول لك الامكان هو الذي يمكن وجوده ولا ويمكن عدم وجوده، هنا يريد يبحث عن الممكن من حيث هو هو. زين قال والحكم على الممكن بامكان الوجود حكم على الماهيه لا باعتبار الوجود لا باعتبار العدم والوجود. نفس الشيء والحكم على الممكن بإمكان العدم حكم على الماهية. اي دا غير العبارة مقرأتها هذا. شوفوا الحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا بشرط، يرحمكم الله. بعد والحكم على الممكن بإمكان العدم حكم على الماهية لا بشرط. ماهية الممكن إذا حكمنا عليها بالوجود هذا حكم لا بشرط، وإذا حكمنا عليها بالعدم أيضا حكم لا بشرط. ولكن هل يمكن أن نأخذ ماهية الإمكان من حيث أنها موجودة وبعدين نحكم عليها أنها موجودة؟ الماهية ماهية الإمكان نأخذها من حيث أنها معدومة وبعدين نحكم عليها أنها معدومة؟ لا. ماهية الإمكان نأخذها من حيث أنها موجودة ونحكم عليها أنها معدومة؟ يصير اجتماع النقيضين. ماهية الإمكان نأخذها من حيث أنها معدومة ونحكم عليها أنها موجودة يصير اجتماع النقيضين. فإذا ماهية الإمكان إذا أخذناها من حيث أنها موجودة وحكمنا عليها أنها موجودة صار اجتماع المثلين، حكمنا عليها أنها معدومة صار اجتماع النقيضة. إذا ماهية الإمكان من حيث أنها معدومة حكمنا عليها أنها موجودة صار اجتماع النقيضة، حكمنا عليها أنها معدومة صار اجتماع المثلين. إذا شنو نسوي مولانا؟ يقول 20 مرة هذا البحث كررنا، نأخذ ماهية الإمكان من حيث هي لا بشرط. والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا بشرط، مو لا بشرط لا باعتبار العدم، مو نشترط العدم ثم نحكم عليها بالوجود أو العدم، ولا نشترط في الماهية الإمكان الوجود ثم نحكم عليها بالوجود أو العدم، لا نأخذها لا بشرط. مثلا كل جواب 20 مرة كررها لحد الآن. أقول الذهن إذا حكم بأمر على أمر فقد يلاحظ الوجود أو العدم للمحكوم عليه، وهو الحكم بأحدهما. مثلا نقول الإنسان موجود، أو نقول الإنسان معدوم. أكو مشكلة؟ الإنسان موجود، الإنسان معدوم، أكو مشكلة؟ لا. يقول إذا الذهن إذا حكم بأمر على أمر فقد يلاحظ الوجود أو العدم للمحكوم عليه، وهو الحكم بأحدهما. نلاحظ الإنسان ونحكم عليه بالوجود، بالوجود نقول الإنسان موجود والعنقاء معدومة، أكو هنا مشكلة؟ ماكو مشكلة. أو نحكم على ذلك الشيء بما يشترط فيه الوجود أو العدم، نقول الإنسان كاتب، حكمنا على الإنسان بالكاتب، الكاتب يشترط فيه ماذا؟ الوجود. بعد الإنسان ليس بطائر، حكمنا عليه بالعدم، صحيح؟ فإذا إحنا الشيء هي هاي المشكلة لما سواها مسألة، من سواها مسألة بوحدها كود الآن يفصل، وإلا شلون الموجود قلنا أنه يؤخذ لا بشرط ونقسمه إلى واجب وممكن، كذلك الممكن نأخذ بلا شرط ونقسمه إلى موجود وإلى معدوم، إما موجود وإما معدوم. الآن شو راح يدخل في بحث؟ يقول لما نريد نحكم على شيء مرة نحمل عليه الوجود أو العدم، الإنسان نحمل عليه الوجود نقول الإنسان موجود، العنقاء نحمل عليه العدم نقول العنقاء معدومة، هذا خلاص. ومرة الشيء لا نحمل عليه الوجود، نحمل عليه شيئا يشترط فيه الوجود، نقول الإنسان كاتب، حملنا الكاتب على الإنسان، الكاتب يشترط فيه الوجود لولا، ولا الإنسان شنو يصير كاتب إذا ما له وجود؟ أو نحمل على الإنسان شيئا يشترط فيه العدم، الإنسان ليس بطائر. إيش وقت نقول الإنسان ليس بطائر؟ إذا لم يكن طائر، وإلا إذا الإنسان طائر نقدر نقول الإنسان ليس بطائر؟ الإنسان ناطق لو لا نقدر نقول الإنسان ليس بناطق؟ لابد أن لا يكون ناطقا حتى نحكم عليه أنه ليس بناطق. الآن كلام عام بعد ما دخل في صلب البحث. يقول لما نريد نحكم على الشيء مرة نحمل عليه الوجود ومرة نحمل عليه العدم، ومرة نحمل عليه شيئا يشترط فيه الوجود، ومرة نحمل عليه شيئا يشترط فيه العدم، وهو الحكم بأحدهما أو الحكم عليه، يعني على ذلك الشيء نحكم عليه بشيء يشترط في ذلك الشيء إما الوجود أو العدم. مثال قلنا شنو؟ الإنسان كاتب، فحملنا عليه الكتابة ويشترط فيه ماذا؟ الوجود. أو الإنسان ليس بطائر، ليس بطائر يشترط فيه ماذا؟ عدم الطيران. زين، هذا لا كلام فيه. وقد لا يلاحظ أحدهما، أحدهما الوجود والعدم، كالحكم بالإمكان. نقول الإمكان مشكل، أو نقول الإنسان الممكن إما موجود وإما معدوم، أو نقول الممكن إما موجود وإما ماذا؟ معدوم. هنا الممكن نأخذ بشرط الوجود لا بشرط العدم، أو لا نلحظه بأحدهما، ما لازم نلاحظه بأحدهما. وقد لا يلاحظ الوجود أو العدم في الحكم كالحكم بالإمكان، فإن الذهن إذا حكم على الممكن حكم عليه، قال الممكن إما موجود وإما معدوم. بإمكان الوجود أو العدم فإن الذهن لا يحكم عليه، يعني على الممكن، باعتبار كون الممكن موجودا. نقول الممكن الموجود إما موجود وإما معدوم، لا لا لا لا لا لا, لا ما يشترط هذا، لأن الممكن بذلك الاعتبار يعني باعتبار الوجود شنو يصير مولانا؟ يكون واجبا. صحيح. بل فإنه فإن الذهن لا يحكم عليه على الممكن باعتبار كون الممكن معدوما ولا باعتبار كون الممكن معدوما، فإن الممكن بذلك الاعتبار يعني باعتبار العدم يكون ماذا؟ ممتنعا. ما يصير تقول الممكن المعدوم بشرط العدم إما موجود وإما معدوم، مقبول هذا الكلام؟ ومقبول. وإنما يتحقق الإمكان للممكن إذا كان لا بشرط، وإنما يتحقق الإمكان للممكن من حيث هو لا بشرط الوجود، لا باعتبار يعني لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم. وبهذا التحقيق يبقى لغدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.